السلام عليكم. بداية أحب أنوه على موضوع التعليقات أسفل الفيديو. بصراحة في أشخاص يعلقون يعني تعليقات ما لها أي علاقة في القصة، أو يحط أدعية أو يتكلم في السياسة أو يا جماعة ترى التعليقات الكل يستفيد منها كمتابع، يعني ياخذ رأي الناس والخبراء اللي يعلقون مثلا، وأنا كذلك أستفيد من تعليقات المتابعين على أي قصة. فتعليقاتكم خارج الموضوع هذه قاعدة تخرب يعني، وصراحة واحد يزهق مرات ما له خلق يتابع التعليقات هذه. فأنا من اليوم طالع أي شخص يعلق تعليق خارج موضوع القضية أو القصة أنا راح أعطيه حظر، يعني ما راح يقدر يعلق مستقبلا في أي فيديو كان. أما متابعين الكرام والأعزاء اللي يحبهم يحبوني، وأعرف أن دائما لما يعلقون يتكلمون عن القصة أو يسلم أو يرد علي أو يعني هذا بالعكس ما في أي مانع. قصتنا اليوم حصلت في سوريا، وتحديدا في منطقة اسمها المحسن. هذه تبعد عن دير الزور تقريبا 20 كيلومتر، وتحيتي حق أهل دير الزور والأبو أبو كمال والحسكة، ونعم الناس ونعم الأجاويد، كثير منهم عايشين عندنا هنا في الكويت، وناس يعني أبدا ما سمعنا عنهم إلا كل طيب وكل خير. هالقصة هذه لرجل ينقال له أبو يزن. أبو يزن في آخر السبعينات طلع من منطقة المحسن وخذ أهله وعياله وراح سكن في دمشق. اشترى له بيت لأنه كان عنده أرض زراعية باعها في دير الزور، واستقر في دمشق. شرى له بيت صغير وعنده 3 أولاد، الكبير يزن واللي أصغر منه البنت اللي هي اسمها ياسمين. كبروا وصار أعمارهم تقريبا 17-18 سنة. أبو يزن رجل في قمة الأخلاق والاحترام، ما يطلع منه العيب ولا يؤذي أحد، وبالعكس رجل كريم وأخلاق، وساكن فيها المنطقة هذه اللي في وسط دمشق كافي خير شره، وما يعرف يعني أحد من أهله يعني من دير الزور أو من منطقة المحسن إلا قليل وكبار في العمر يعني، أما الجيل اللي بعده ناسين يعني إن أصولهم من هناك وكذا. المهم راحت الأيام وجت الأيام، لما صارت البنت ياسمين عمرها تقريبا 18 سنة، وهالكلام كان يعني في منتصف التسعينات يعني، هذا الله يسلمكم تقدم شاب لخطبة ياسمين، شافها في أحد المرات في الحارة اللي هم ساكن فيها، وأرسل والدته علشان تخطب له البنت. لما راحت الأم حق أم ياسمين أم يزن قالت لها والله ولدي شاب عمره تقريبا 23 سنة، وموظف في يعني شغلة الفنادق والأماكن السياحية، يعني تنظيم ما تنظيمه وكذا، يعني شغلة لها علاقة في تأجير الفلل مثلا السياحية أو الشقق. المهم وقاعد يطلع مدخول جيد وعنده راتب ويقدر يفتح بيت ويبي يتزوج، وإحنا نبي بنتكم ياسمين على سنة الله ورسوله. قالت أنا ما أملك الأمر بالكامل، لازم أكلم أبو ياسمين، أعطونا بياناتكم وبيانات ولدكم هذا، نبي نشوف يعني إذا يوافق الأب، وعلشان يسأل عنا يعني شلونه وأخلاقه وكذا. قال أوكي ما في مشكلة. فعلا مشت الأم هذه تنتظر الإجابة من أم ياسمين. أم ياسمين كلمت زوجها قالت له في واحد ولد شباب وكذا، وجت أمه وشايفين ياسمين ومتقدمين لها. قال لها منو؟ قالت هذا اسمه كامل، روح اسأل عنه. يوم سأل قال أنا لا أنا ما أقدر أعطي واحد يعني من أهل دمشق أنا ما أعرفه، يعني ما أعرف مثلا يعني منو أجداده وأهله وجماعته، يعني أنا أفضل أن بنتي مثلا إذا بزوجها لحد أزوجها لشخص يكون من يعني جماعتنا في دير الزور وكذي. يعني قالت الأم ليش؟ يعني إذا الولد هذا أخلاق أم محترم، وياسمين الحين ترى يعني بنت يعني قاعدة في البيت، طبعا ياسمين ليش قصتها ليش قاعدة في البيت؟ كانت متفوقة وشاطرة، لكن سنة من السنين أمها طاحت مريضة وأجرت عملية واضطرت أن يدخلونها في مستشفى تقريبا يعني قعدت 4 أشهر 5 أشهر. في هالفترة هذه كانت ياسمين في آخر مرحلة دراسية، تركت الدراسة وبعد ما أمها يعني تعافت، طبعا هي تركت الدراسة عشان جاب أمها وجاب أبوها وأخوانها، لكن بعد ما تعافت أمها البنت يعني عجبتها الظاهر قاعدة البيت، قالت أنا ما راح أكمل ولا راح أرجع للمدرسة. ومن ذاك اليوم وهي قاعدة في البيت ما عندها شغل ولا مشغلة. المهم فقالت له يا أبو يزن ياسمين قاعدة في البيت والبنت على وشك الزواج، وهذا الولد محترم وجاي وسل عنا وشوفه وكذا، يعني ياسمين ما حد متكلم عنها من أهلها يعني أو يعني من عيال عمها ولا خوالها أحد يبيها ما حد تكلم، فإذا لها نصيب خلها تروح الله يسر عليها. قال ما يخالف خليني أفكر. راح مرة ثانية أبو يزن يسأل مني ومنك يدور، الكل يقول له الولد هذا احنا ما نعرف عنه شيء، ولد شباب يعني وين تبي تلتقي فيه، لكن نعرف ابوه انسان بسيط وعنده محل وعائله يعني محترمه بسيطه متواضعه وما عندهم مشاكل، اما الولد احنا وين نشوفه؟ وهذه المشكله، يعني الولد انت ما تسال عن ابوه، اسال عن الولد، لكن الولد اذا كان يعني يروح يمين ويسار ويشتغل مرة هنا ومرة هناك، وين تبي تسأل عنه ومن بيعرفه؟ يعني تتعب معاه. يوم قالوا له أبو الولد زين وأخلاق وما عنده مشاكل ومعروف، قال يبا موافقين. وفعلا يجي الولد ويخطبها رسمي واكتبوا كتابهم وسوالها فرح وخذاها عاشت معاه. طبعا ابو يزن عنده مشكله، ابو يزن عنده ياسمين هذه بالدنيا كلها، اغلى عياله واغلى حتى من امهم واغلى حتى من حياته. ياسمين هذه ترى معروفه البنت الكبيره عند ابوها تكون اغلى شيء في الدنيا، دائما البنت اغلى من الولد هي الكبيره طبعا، وكلهم يعني غاليين عند الأم والأب، لكن البنت لها يعني لها شنو أبو طلال، يعني لها تمييز خاص فيها. المهم فياسمين يحبها أبوها، لما تزوجت أول شهر أبوها دائما يروح لها البيت بشقتها، حاطي لها شقة بروح وكذا ومستقرة، راح لها أبوها فيسألها شلون وضع زوجك؟ قالت والله يبا زوجي موظف يعني يشتغل يعني قطاع، يعني ما في راتب ثابت، على حسب السياح اللي يجون على حسب يعني شهر يلقى وشهرين ثلاثة ما يحصل، واللي جمع بشهر واحد ما يكفينا لشهرين يعني، فوضع تعبان شوي. قال ها زين. قال له شوفي بما ان وضع تعبان وبيتك قريب يعني ما انت بعيدة عنه، يعني كل ما يروح لدوامه شيء تعالي قعد عندنا في البيت، قعد عند امك واخوانك اكله وشربه وكذا، وبالليل وهو راد البيت ياخذك ومنها توفرون مصاريف ومنها احنا نشوفك احنا مشتاقين لك. ففعلا قامت اول ايام كل يوم الصبح ينزلها، طبعا هذاك استانس على السالفه، كل يوم الثاني ينزلها عند البيت بيت أبوها ويمشي. يروح يخلص أشغاله يجي بالليل ياخذها ويرجع، ومرات يخليها تبات، ومرات باليومين ثلاثة. ومشت لين فترة احملت ياسمين وجابت ولد. أبوها استانس، والولد هذا صار عنده عزيز جدا، وقام يصرف على بنته يقول لها لا خليك قاعدة عندي هني يعني. والأم كذلك راحت شرت حق بنتها ذهب، الكل يحب ياسمين، وأبوها عازها ورازها على قولتهم. بعد فترة احملت مرة ثانية وجابت بنت واستانسوا، مرة ثالثة احملت وجابت كذلك بنت، ما عندهم مانع ومستانسين. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروح يا أشهر تعال يا أشهر، بدت ياسمين مو نفس أول، ما تقعد يوميا في بيت أبوها وما تزورهم مثل أول، لا قامت كل شهر وشهر لا، شهر وشهر لا، بعدين قامت تسحب 3 أشهر 4 أشهر وتجيهم يومين ثلاث، بعد كم سنة لا، كل ما لو تقطع عن أهلها، وأهلها يعني ما كانوا منتبهين في البداية، ولما تزورهم يعني مبسوطة وما في مشاكل وعيالها بخير وزوجها شغال، لكن ما صارت نفس أول يعني كأنها محتاجة فلوس أو أنها تطلب أبوها يساعدها مثل أول، لا أبدا. مرت السنين والأبو انشغل في الدنيا وبنته متزوجة والله يسر عليها، يعني ما لها داعي أنه يدقق، لكن قامت تقطع عنهم سنة، تجيهم وقت يعني وقت العيد بس مثلا وتختفي. الأب قام ينشغل باله، وكل فترة وفترة يسأل وكذا. راح لشقة بنته ولا مغيرين مكانهم، رايحين على أطراف دمشق، يعني مكان شوي بعيد، فقعد يسأل وكذا. قالوا والله ما ندري، ما أعطونا بالضبط وين مكانهم، ننتظرها لين تجي. لما زارتهم قال لها يبا أنتوا وين ساكنين؟ قالت في المكان الفلاني، وقال أوكي. بعدها بفترة لما شاف بنت اختفت راح زارها بنفسه، فلما زار طق الباب ولقى الزوج موجود داخل البيت وعيالهم موجودين، لكن ياسمين مو موجودة. والكلام هذا يعني الساعة 9-10 بالليل، استغرب قال حق زوج بنته وين ياسمين؟ قال والله عمي راحت مع جارتنا، وجارتنا هذه مسكينة حامل وما عندها أحد، عطاه فيلم طويل عريض، لكن ياسمين بالحقيقة وين راحت؟ ما ندري. من اللي وداها؟ ما ندري، على قولة النائبة اللي كانت عندنا أول، بس ما ندري وما ندري. المهم شلون؟ الأب قال يعني يمكن يعني فعلا جارتها ورجع لبيته، وما حط في باله الموضوع. يعني بعد كم شهر ويزوره واحد من أصدقائه، كبر يعني بعمر أبو يزن، رجل هم كبير يعني. مرحبا أبو يزن، شلونك؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. هذا يسمونه غراب البين، تعرفون غراب البين اللي ما يجيب إلا البلاوي، ما يبشر بخير. قال له والله يا أبو يزن أنا بيك موضوع، ما بي أحد يكون موجود لا كبير ولا صغير. شو السالفة؟ عسى ما شر. قال أبيك نقعد مع بعض. قال له حياك تفضل، ويقعدون في الديوان. ها تفضل عسى ما شر، صاير؟ قال والله يا أبو يزن، وقاعد يسولف له الشرف والعرض والصداقة اللي بين أبو يزن، طاح قلبه. قال له يا ابن الحلال تكلم، شنو صاير؟ قال له والله يا أبو يزن لأنك عزيز علي. قال له يا ابن الحلال يرحم والديك تكلم، في شيء؟ قال اسمع أبو يزن، أنت تعرف أن أنا أشتغل سائق أجرة صح ولا لا؟ قال لي نعم. قال أنا يجوني زباين أشكال وأرناق، أشكال وألوان، أرناق بلهجتنا يعني مختلفين من جميع الطبقات. قال زين. قال مرات بيني وبينك يتصلون علي البنات اللي يطلعون بالليل، اللي يروحون للكازينوهات والأماكن يعني السرابيت هذول، فيدقون علي وأنا أوصلهم، ما لي شغل، أنزلهم عند الباب وأمشي أخذ أجري وأنا وراي عائلة وقاعد أترزق الله. قال زين أنا شنو علاقتي في الموضوع؟ تكلم يا أخي. قال اسمع، في وحدة اتصلت علي بالليل قالت لي وينك؟ قلت لها أنا موجود يعني في البيت. قالت تعال نبيك توصلنا. قلت الحين بالليل الساعة يعني واحدة بالليل؟ قالت إيه تعال ونعطيك أجرك زيادة. يقول أنا موزع أرقام بيتي على يعني بعض الزباين ومن بينهم هالبنت هذه. رحت لها فعلا، كانت تجي تركب معاي وركبوا معاي تقريبا معاها 4 بنات متمكجين وحالتهم بالويل. وين رايحين؟ قال ودنا للكازينو الفلاني. يقول أنا ماشي يقول وصلتهم للكازينو. أول ما نزلوا انزلت وحدة فيهم، هذه أنا متأكد 1000000%، وترى قبل لا أقول لك السالفة يا أبو يزن لا تفهمني غلط، هذه البنت قعدت أدقق عليها قبل لا أقول لك السالفة، أنا متأكد أن هذه البنت هي بنتك ياسمين. انجن. إيش تقصد أنت؟ قال والله يا أبو يزن تبيني أخبي عليك؟ قول لي خب، أنا شفت الموضوع يمكن أكون غلطان لكن أنت تقدر تأكد بنفسك. قال لي يعني شو تقصد أنت ينزلون كازينو هذا شو يسوون يعني؟ يعني معزومين على عشاء؟ قال الله أعلم، أنا ويزن لحد هني أنا مالي شغل. قال شو اسم الكازينو؟ قال الكازينو فلان. قال ماشي. طبعا هذا فهمها البنت ليش رايح الكازينو، لكن انجن. قال لا مستحيل، هذا غراب البين أكيد مضيع أو فهم غلط، يعني مستحيل بنتي أنا البنت الشريفة العفيفة أم عيال ومتزوجة ومحترمة تسوي، مستحيل. وبعدين تربيته بنته، يعرف بنته ويعزه ويموت فيها، يقول هذه أفضل عيالي، وعارف هو يعني بيها عارف شو مربى. شلون؟ قاعد يفكر طول الليل يبي يموت لين طلع الصبح وهو سهران انجن ويمسك زوجته. قال لها ما مرت عليكم ياسمين هاليومين اللي فاتوا؟ قالت لا ليش؟ قال لا بس خلاص. قالت ابو يزن انت من دخل عليك الرجال امس بالليل وخذاك على جنب وقعدتوا تسولفون وانا حاستك يعني مختلف، احس فيك شيء يا ابو يزن. قال يا بنت الحلال انت مضيعه، ترى هذا موضوع ثاني، شغل ما شغل كذا، وبس انا بغيت اسال بس. المهم سكر الموضوع، وهو بعد مو متاكد وما يبي يظلم البنت ويدري، وهو متاكد انه في شيء غلط. المهم يروح الليله اللي بعدها سهران ويروح ويوقف عند باب الكازينو بسيارته وينتظر وحاط السلاح على جنب داخل السيارة وينتظر طول الليل. وفعلا ولا هذه بنت اللي دخلت مع مجموعة من البنات. قال ماني مستعجل، لأن ترى فعلا واحد اللي يستعجل ممكن انه يكون فاهم غلط، تقول لي يا ابو طلال كازينو، اقول لك ما تدري، يا اما قصص مشابهه طلع الموضوع كله غلط بغلط. قال ابي اتاكد الموضوع اذا وصل للقتل خلاص، بعد تاكد قبل لا تسوي اي شيء. ويروح ويدخل الكازينو، وطبعا مغطي وجهه وكذا عشان ما تنتبه عليه بنته، وياخذ له طاوله بعيده في الكازينو هذا نفسه، ويقعد يشوف ولا بنته من البنات اللي يرقصون في هالكازينو. قعد يبكي ابو يزن على منظر بنته بهالشكل، ويتذكر هذه بنتي اللي كنت اشيلها، هذه بنتي اللي اذا مرضت ما حد يخفف عني مرضي الا بنتي لما تكون جنبي، هذه بنتي اللي حضن فيها واشيلها وكذا وابكي عليها ليل مع نهار. توصل لهالمرحله؟ قال بتاكد زياده ان الموضوع هل هو فقط الاب من كثر ما يحب البنت، يعني في صراع داخلي ما يبي يأذيها. يقول خلنا ننتظر، يمكن الموضوع بس موضوع انها الشكل هذا. يعني يوم خلص الحفل داخل الكازينو، وتطلع البنت وتركب مع احد الشباب، شخص غريب يعني، قام ولحقهم. قال انا خلاص راح اذبحها واذبح هذا الرجل اللي معاها، طبعا هذا اللي معاها ما هو زوجها، ولاحقهم يبي يعني يشوف وين يوصلون لاي مكان وينزل ويذبحهم يعني او يقتلهم فيها المسدس. لكن هذاك الولد كانت سيارته اسرع من سياره ابو يزن، ابو يزن رجل غلبان وسيارته يعني قديمه وما لحق وضاع. انجن ابو يزن ويرجع البيت ويروح ينادي زوجته، قال تعالي، قال لها انت تدرين ان بنتك ياسمين شنو تشتغل؟ قالت شنو يا ياسمين؟ ما تشتغل، قاعده في البقاله. قال لها لا، بنتك شفتها في المكان الفلاني تسوي كذا كذا كذا، وفي شاهد على السالفه، وانا رحت بنفسي وشفت ولحقتها. انجنت الام، قعدت تبكي والأبو يبكي، سهران من أمس وسلاحه حاطه بجيبه، خلاص ناوي عشر. وينادي ولده يزن، طبعا ما قال لولده السالفة لأنه ما يبي ولده يدري بالسالفة، يروح يذبح أخته أو يقتلها ويتورط الولد. قال لا لا، أنا الأبو وأنا أشيل هالمصيبة هذه. قال حق ولده يزن، روح وناد اختك وزوجها، النية بيذبح بيقتل، احنا ترى بالكويتي نقول يذبح يذبح، او نقصد يقتل يعني، النية انه بيقتل ياسمين ويقتل زوجها والزوج قبل ياسمين، لانه اكتشف ان الزوج هذا هو اللي شغلها وهو اللي يوديها ويجيبها، لان هذا الولد الحقير هو اساسا كان يشتغل في السياحة، فكان يعتقد أبو يزن أن السياحة اللي هي سياحة الشقق والعمارات وكذا، لا طلعت السياحة اللي هي سوالف الملاهي والبطيخ هذا. المهم أكن بالطويلة، أبو يزن مستوي عنده ويروح يزن يناديهم، يزن على فالة ما يدري، شاف نسيبة واخته، قال لهم أبوي عازمكم على الغداء تعالوا حياكم وكذا. قالوا أوكي جايين. قال ضروري تجون، أبوي قال لا تخل، قال خلاص خلاص الحين نجي خلاص ما في مشكلة. المهم وتقوم أم يزن مسكينة منهارة وتبكي وتدري أن زوجها الحين بيضيع نفسه وبيذبح بنته وصير مأساة يعني، وتقوم وتتصل على أختها، عندها واحدة من خواتها ساكنة يعني مو بعيد عنهم يعني، قالت لها السالفة، قالت لها الموضوع كذا كذا، وزوج الحين أبو يزن قال حق يزن ينادي ياسمين وزوجها وخلاص يبقى يقتلهم. وتجي الخالة واسي اختها، أول ما وصلت ياسمين وزوجها على جية الخالة جاية حق اختها وتشوف ياسمين. دخلت ياسمين ما لحقت عليها وتقوم الخالة تمسك منه زوج ياسمين، قالت له اهرب انت وعيالك، ترى ابو يزن جايبك عشان يقتلك الحين انت وياسمين، اهرب. قال ياسمين ترى دخلت، قالت انت اهرب الحين. وفعلا هذا خذ عياله وهرب. ياسمين اول ما دخلت ويمسكها ابوه يحطها بالغرفة. وين زوجك؟ قالت برا. شنو فيها يبا؟ قال لحظة شوي. طلع برا ولا زوج هرب هو وعياله. يمسك ياسمين ويكسرها تكسر. رايح جايب له صواطير وسكاكين وكذا. لكن لما جاء بي ينحرها نحر ما طاوع قلبه. جاء بي يعني يقتلها بطريقة بشعة ما قدر. قال حق بنته والله يا بنتي أنا لأني أحبك راح أقتلك قتل رحيم يعني. ويمسك المسدس طبعا بعد ما اعترفت له وقالت له يبا هذا زوجي هو اللي غصبني وكذا وبدأ يهددني وقال لي إذا كشفت لأهلك أنا راح أقول لهم أن أنت اللي أنا اكتشفت خيانتك وأهلك راح يصدقوني وأنا اضطريت أني أنصاع له بعد ما مشيت بهالطريق ما قدرت أتراجع وكنا محتاجين فلوس وهالبطيخ هذا الله لا يوفق الزوج الديوث الكلب. المهم الأب بعد ما تأكد قال له لا تخافين أنا زوج قاتلة ويحط طلقتين في راس ياسمين وماتت. قعد يبحث عن الزوج طبعا هذاك الجبان خذ عياله وغادر دمشق، هذا إذا ما غادر سوريا بالكامل لأن فص ملح وذاب ولا حد عرف وين راح. المهم الأب راح سلم نفسه إلى السلطات الأمنية بعد ما اكتشفوا الجريمة، قالهم نعم والقضية قضية شرف والموضوع كذا كذا كذا. اسجنوه 6 أشهر حق العام وكذا، لكن أبو يزن طول فترة سجنه وحتى ما بعد ما أفرجوا عنه هو دخل في حالة نفسية بحزن شديد جدا على بنته اللي هو قتلها وعلى أنه شلون تركها بإيد هالزوج اللي ضيعها وليش ما تابعها مع أنه كان يتابعها لكن يعني كان يلوم نفسه أنه كان المفروض أنه يتابع بنته أكثر من اللازم لأن في بعض الأزواج فعلا ما يستحق أنك يعني تعطيه شرف أنه يكون نسيبك ولا يكون قريب منك ولا ياخذ بنتك ولا ياخذ أختك. وهذه رسالة وأنتم محشومين عن مثل هالحوادث هذه، لكن لا تستبعد أي نوع من أنواع الاستغلال من أي شخص. يعني عندك أخت متزوجة، عندك خالة، عندك عمة ما عندها أحد مثلا يتابعها، أنت تابعها شوفها شنو تحتاج. أنا ما أقول لك عفوا يعني أنه يستغلها بهالطريقة، لا في أنواع الاستغلال، يستغلها ماديا، يأخذ عليها قروض مثلا، يعتدي عليها بالضرب مثلا، يهينها بالكلام مثلا، يشوف ما وراها رجال مثلا. لكن في بعض النساء بلا والله حشة محترمين وتحط على الرأس أصلا يعني تفتخر فيه وترفع رأسك فيه، لكن مو كل الناس كذي. أنا سالفت لي معاي زميلة في الدوام تقول لي واحدة من جيرانهم تزوجت بنتها، ولما تزوجت شاب من عائلة أصلا هم معطينهم بنتهم قبل، بنت هذه تصير بنت خالة البنت هذه الزوجة الجديدة، فيعرفونهم وعن طريق بنت خالتها. ولما سألوهم شلون العائلة قالت العائلة محترمة وكذا، فتزوجت هالبنت. تقول لي الصدمة يا أبو طلال، علشان تعرف الناس هذه لازم تسأل عنها قبل لا تعطيه أي امرأة من أهلك. تقول لي يا أبو طلال هالبنت هذه راحت عندهم بعد الزواج يعني استقرت هناك، عاشت بين هالعائلة لمدة 2 أسبوع ورجعت بيت اهلها تقول طلقوني. ليش؟ ايش فيك عسى ما شر؟ قالت مستحيل اقعد مع هاي العائله هذه. ليش يبا ايش فيهم؟ قالت يا يبا الام والاب اللي هم ام الزوج وابوه جابوني مره قعدوني بالصاله، وكانت بنت خالتي اللي اصلا اخو زوجها ماخذها بعد، وزوجها يعني العائله كلها قاعدين وجايبين هالبنت يبي يفاتحونها موضوع. توقع شنو الموضوع؟ قالوا لها شوفي احنا عائله ملحده. استغفر الله. انصدمت البنت، قالت شنو؟ شنو يعني؟ قالت يعني احنا ما نعترف باي دين. استغفر الله. والله جهنم، جهنم وبئس المصير. انه ما يعترفون باي دين. ونبيك انت هني لما تدشين البيت هني رجاء لا تذكرين يعني اسم اي دين او اي طقوس او اي يعني عفوا مو طقوس يعني او اي يعني ممارسات للعبادات هني ممنوع. احنا هني ما في دين. تقول انا ما دريت كذي، سالت بنت خالتي اللي ماخذينها قبل شلون؟ قالت لي ترى حتى انا صرت مثلهم. اقول لكم لا تنغش، لازم تسال مليون مره. وبعدين مثل البطيخ للاسف، لكن الحمد لله القانون موجود والشرع موجود والله يستر على الجميع. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.